طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه. وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صافقات. السلام عليكم ورحمة الله. تعتبر الإجارة في الفقه الإسلامي من العقود الأساسية التي نظمتها الشريعة الإسلامية، حيث يتعلق هذا العقد بالانتفاع بالشيء المؤجر خلال مدة زمنية محددة. وتقتصر الإجارة على الأشياء غير القابلة للاستهلاك، إذ يلتزم المستأجر برد الشيء المؤجر بعينه بعد انتهاء المدة المتفق عليها. وفي ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، ظهرت العديد من القضايا المعاصرة المتعلقة بالإجارة، مما يستدعي فقهاً مستجداً وتأصيلاً شرعياً لضمان توافق هذه العقود مع أحكام الشريعة الإسلامية. تابعونا في هذه الحلقة مع القضايا المعاصرة في الإجارة وكيفية التعامل معها بما يتماشى مع الأحكام الشرعية. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. ويسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا دكتور علي. فضيلة الشيخ، الإجارة من العقود المهمة في الشريعة الإسلامية، ومع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية ظهرت العديد من المسائل المتعلقة بعقود الإجارة. من هذه المسائل المعاصرة، لو أن صاحب شركة عنده موظف أو مهندس جيد في عمله، فرآه صاحب شركة أخرى رأى هذا المهندس الذي يبدع في عمله، فعرض عليه راتبا أكبر من راتبه في هذه الشركة، فهل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا لا يجوز، بل هو محرم شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. والإجارة بيع منافع، فلا يجوز له ذلك. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت لا تحب أن يكون عندك مهندس متميز ويأتي آخر فيأخذه براتب أعلى، فكما لا تحب ذلك لنفسك لا يجوز أن تفعله مع غيرك. هذا يوقع الشحناء والبغضاء بين الناس. نعم، مما لا شك فيه يوقع الشحناء والبغضاء ونحو ذلك، رغم أن الرزق بيد الله وهو محدود ومعلوم. لكن لو علم من صاحب من هذا المهندس أنه سينهي عقده وما زال في العمل، لكن لن يرغب في استمرار العمل في هذه الشركة، فهل يجوز له أن يعرض عليه؟ يجوز أن يعرض عليه ذلك إذا كان هو أصلا لا يريد أن يستمر في العمل، لكن لا يحاول أن يلمح له من قريب أو بعيد حتى لا يفسده على صاحب العمل. وهذا يدخل أيضا في باب، وإن كان بعيدا لكن قياس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خبب امرأة على زوجها فحرام عليه رائحة الجنة. وتخبيب المرأة أن يكون بالتصريح أو التلميح، كأن تجلس معها امرأة أخرى تقول: زوجك ماذا يصنع معك؟ يحضر لك كذا وكذا من الطعام. لا، زوجي يفعل ويفعل أفضل من هذا. زوجك كيف يصنع معك كذا ويحضر لك؟ لا يحضر، بل يحضرك. فإذا بهذه المرأة تعود فتتمرد على زوجها أو تبغض زوجها، وكذلك الشباب الفاسدين الذين يفسدون النساء على أزواجهن. فينبغي أن يعلم من يفعل هذا أن يكلم امرأة من وراء زوجها ويقول لها كلاما رقيقا أو عاطفيا، حتى وإن لم يصرح لها بأن تترك زوجها، مجرد أن يكلمها كلاما عاطفيا فقد خبب المرأة على زوجها، وحرام عليه رائحة الجنة بنص هذا الحديث، لأن المرأة تستمع هذا الكلام العاطفي من هذا الرجل الأجنبي والشيطان يزينه، ثم ترجع إلى بيتها مع زوجها وأولادها ومشاغل الحياة، فربما لا يستطيع الزوج أن يعطيها كل هذا الكلام، فإذا بها تبغض زوجها بدون ما تدري، وهذا من باب التخبيب، والله أعلم. هذا بالنسبة للأجير، وهذا الكلام أيضا مع إيجار المحل. هذا الرجل أجر محلا لإنسان، فجاء آخر وعرض على صاحب المكان المالك أن يفسخ هذا الإيجار ليؤجره بمبلغ أكبر، وهذه من العقود المحرمة، وهذه من الأشياء التي حرمها الإسلام، أن تأتي إلى رجل صاحب محل وقد أجره لإنسان فتقول له افسخ الإجارة وأنا أستأجره منك بثمن أعلى، هذا محرم شرعا، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. ولاحظ كلمة أخيه هنا في هذا الحديث، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك بالأخوة الإيمانية التي ينبغي أن تساعد أخاك وأن تحسن إلى أخيك لا أن تضر بأخيك. استأجر غرفة في فندق في مكة لمدة سنة أو شهر، هل له أن يؤجر هذه الغرفة يوما أو يومين من داخله أو من الباطن؟ نعم يجوز له ذلك، لأن المستأجر قد ملك منافع العين، فيجوز له أن يستغل هذه العين بنفسه أو بوكيله. فلو استأجر مثلا غرفة في فندق في مكة أو المدينة أو غيرها من البلاد لمدة سنة بمبلغ معين، وبدأ يؤجرها أسبوعا لهذا وأسبوعا لهذا وعشرة أيام لهذا وعشرة أيام لهذا، هذا جائز شرعا، ولا ينبغي لصاحب الفندق أن يقول له لا تؤجرها لغيرك، لأن هذا الأمر ليس من حقه، وهذا شرط باطل، لأنه قد باع المنافع، فلا يجوز له أن يأمره أن ينتفع بها على وجه معين، اللهم إلا إذا كان هذا الغير سيضر بالعقار أكثر منه أو يفسده، فحينئذ يجوز للمالك أن يوقفه ويقول تأتي بنفسك أو بمن في مرتبتك في استعمال العقار. لو كان الاستخدام أكثر من الاستخدام أو أشد في استخدام الشيء، مثلا أجر لأسرة مكونة من اثنين فجاء بأسرتين وثلاثة في نفس المكان، الاستخدام أكبر، فهذا نعم لا يجوز. لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن الضرر أعظم. أضرب لك مثالا أوضح، لو أن إنسانا أجر لإنسان محلا، وهذا الإنسان استأجر المحل لمدة 10 سنوات ب10,000 واستخدمه سنتين، ثم أجره لصاحب فرن يغبس فيه فرن وكذا، هذا يضر بالعقار، فهنا يجوز للمالك أن يوقفه. لكن لو أجره لمن يستعمله كاستعماله في المحلات العادية ونحو ذلك، فلا يجوز للمالك أن يوقفه حينئذ. مسألة الإيجار القديم وأخذ بدل الخلو في إيجار القديم، ما حكم هذه المسألة؟ الحقيقة الإيجار القديم ينبغي أن يعرف الناس تاريخه، تمام، كيف كان يحدث؟ كان يحدث بهذه الطريقة، يأتي رجل فيستأجر من رجل شقة بكم، يقول هذه الشقة أنا أعرضها للإيجار ب5 جنيهات في الشهر، ولكن لابد أن تدفع لي 100 جنيه مقدما، وهذه 100 جنيه لا تسترد. فيأتي الرجل ويستأجر الشقة بخمسة جنيهات. كان لها قيمة في هذا التوقيت؟ نعم، بعد شهر أو شهرين يأتي المستأجر بلجنة تقدير تقدر الشقة، تقول هذه الشقة لا تساوي إلا 3 جنيهات في الشهر، فيقول المالك لن أؤجره إلا بخمسة، يقول ستؤجره وبثلاثة بالقانون وانتهى. لا يكتبون مدة الإيجار، مجرد ما يستأجر يكون من حقه حسب القانون القديم أن يستخدمها طيلة حياته، وربما يرثها أيضا من بعده. هذا الإيجار من الناحية الشرعية عقد باطل، لا أقول عقدا فاسدا بل عقدا باطلا. لماذا؟ أولا لأن من شروط العقد الصحيح أن تكون المدة معلومة، أن يستأجره لمدة 10 سنوات، 20 سنة، 40 سنة، حتى لو طالت، حتى لو طالت المهم تكون معلومة، حتى لو طالت على قول بعض العلماء. وبعض العلماء يرى أن الإيجار، إيجارة السكن أو إيجارة السكن للسكنة لا تتجاوز عمر الإنسان الافتراضي، فيقولون يجوز الإيجار لمدة 60 سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. لابد أن يكون الوقت معلوما، فإذا لم تكن المدة معلومة بطل الإيجار. وبناء عليه أن هذا الرجل الذي استأجر هذه الشقة أصبحت الشقة بين يديه، السؤال عقد الإيجار عقد لازم أم عقد جائز؟ عقد جائز إن لم تحدد المدة، لو استأجر منه شقة في أي وقت يقول له الملك أخرج، وفي أي وقت يقول المستأجر سأتركها، ما لم يحدد وقتا يقول استأجرت هذه الشقة لمدة 2 سنين، في 2 سنين لازم، فأصبح لازما للمؤجر والمستأجر، لا يجوز للمالك أن يخرجه في خلال 2 سنين، تمام، وهو لا يجوز له أن يخرج في خلال 2 سنين، ولو خرج يلزم بدفع الأجرة، تمام. هذا هو اللازم. وبناء عليه هذا الذي يسمونه مشاهرة، وهو الإيجار مدى الحياة، الإيجار القديم، والعجيب أنه 5 جنيهات وترتفع الشقق ويزداد الإيجار إلى 20 جنيه ولا يتحرك هذا بالقانون، إلى 100 جنيه، إلى 1000 جنيه، إلى 3000 في الشهر، وما زال يدفع 5 جنيهات. ونحن نرى أن هذا اغتصاب، لأن المالك يقول لا أخرج، يقول لن أخرج، زدني إلى 3000 كالناس، يقول لا أزيدك، القانون معي. ولذلك حاولوا يعدلوا في هذا القانون، يقولون توضع زيادة سنوية 10% أو كذا ليلحق بغيره، لكن من الناحية الشرعية نقول بأن هذا الإيجار باطل، وإذا طلب المالك من المستأجر أن يخرج في أي وقت وجب عليه أن يخرج، ولو ظل في هذه الشقة فهو مغتصب للأرض. وهنا هذا المغتصب لهذه الشقة هل تصح صلاة المغتصب فيها أو لا تصح؟ على قولين الأهل العلم، الحنابلة يقولون بأن صلاة المغتصب باطلة لأنه في بقعة مغصوبة، والجمهور يقولون صلاته صحيحة مع حرمة الاغتصاب. والله في نفس الموضوع، لو طلب المستأجر مبلغا من صاحب العقار هل يحق له ذلك حتى يخرج؟ بعض أصحاب العقار يقولون له أخرج من الشقة، فيقول المستأجر بعد 10 سنوات أو 20 سنة من الإيجار يقول لا، لن أخرج حتى تعطيني مبلغا من المال. تمام. هل من حقي أن يطلب هذا المبلغ؟ الجواب لا، ليس من حقي أن يطلب هذا المبلغ. وإذا اضطر المالك لإعطائه مبلغا من المال كان هذا المبلغ حراما ولا يجوز أن يأخذه، اللهم إلا في حالة واحدة، إذا قام المستأجر بإصلاحات في هذه الشقة، وكانت الشقة مثلا من البلاط فعملها من السيراميك، وكان فيها أكرمكم الحمامات عادي، عمل حمامات أفرنجي وركب فيها دش وصنع، فيحسب فقط ما أنفقه عليها ويأخذه ولا يزيد عليه. بمناسبة هذا الكلام، ما الأمور التي يجب على المستأجر أن يعملها في الإيجار؟ هل مثلا الفواتير الكهرباء والماء، هل هي على المستأجر أم على المالك؟ هنا قضية إتلافات الإيجار. لو أن إنسانا استأجر شقة واللمبة، لمبة الكهرباء هذه قد استلمها باللمبة، تمام، واشترط على المالك أن يأخذها بلمباتها، فاللمبة بكثرة الاستعمال احترقت، من الذي يشتري لمبة؟ المالك يلزمه أن يشتري له لمبة. أما إذا احترقت من استعمال المستأجر فالمستأجر هو الذي يغيره. كذلك الصنابير ما يسمى بالحنفيات والأحواض والأشياء التي في الشقة لو تلفت من الاستعمال، يعني من طول الاستعمال بالمدة، يعني هذا الحوض مثلا منذ 10 سنوات، مدته 10 سنوات فانكسر، يجب على المالك هو الذي يأتي بحوض آخر. تمام. إذن الأمور الأصلية على المالك، الأمور المستعملة المستهلكة على المستأجر. نعم. تمام. حتى الأمور الأصلية لو أن المستأجر أهمل فكسرها هو الذي يتحملها. تمام. أما إذا انكسرت بالاستعمال العادي فالمالك هو الذي يتحملها. أما فواتير الكهرباء وفواتير الماء هنا حسب الاتفاق، لو اتفقوا على أن الكهرباء والماء على المالك جاز، ولو اتفقوا على أن الكهرباء والماء على المستأجر جاز. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ومنع بعض العلماء وقالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن الاستهلاك غير معلوم، فيكون هنا عقد على شيء مجهول، فنقول حتى ولو كان غير معلوم فهو مجهول يؤول إلى معلوم. عادة معروف أن الشقة تنفق في الكهرباء في الشهر مثلا 100 جنيه، يعني لو كثرت جدا 150 جنيها، ولذلك فهذه أشياء معلومة بالعرف والعادة، فلو اتفقوا أن الماء والكهرباء على المستأجر جاز، ولو اتفقوا على المالك جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. بارك الله فيكم. ننتقل إلى السيارات. لو استأجر سيارة لمدة يوم أو يومين وفي خلال هذه المدة عمل بها حادثا، فمن يضمن هذا الحادث؟ السيارة المستأجرة أصلا المستأجر لا يملك الإتلافات إلا إذا كانت بسبب إهمال منه أو تعد أو تفريط. أمين؟ نعم. لكن لو مشى بالسيارة وهو يقودها بالسرعة المعتادة، وإذا بإطار السيارة وما يسمونه الكفرات أو العجلات، إطار السيارة ينخلع فتنقلب السيارة فيحدث فيها إتلافات، هذه الإتلافات من الذي يتحملها؟ يتحملها مالك السيارة، والمستأجر لا يتحمل لأنه لا ذنب له في ذلك. أما إذا زاد عن السرعة أو تعدى ونحو ذلك فتسبب في إتلاف السيارة هو الذي يتحملها لأنه متعد أو مفرط. رجل عنده قطعة أرض في موقع استراتيجي وغالية الثمن، لكن ليس معه مال ليبني عليها مصنعا أو فندقا، فاتفق مع شركة لتقوم ببناء هذا المشروع ولها حق انتفاع 10 سنوات، هذا الأمر مشروع؟ نعم هذا جائز، لأن هذا استصناع، والاستصناع أن يصنع له فندقا على هذا المكان، وأجرة الصنعة أن يستخدم هذا الفندق ويستغله لمدة 10 سنوات أو 20 سنة ثم يسلمه لمالكه، فهذا شرط صحيح واتفاق صحيح وعقد مباح، والله أعلم. أحيانا شركات الطيران تقوم بعمل نظام اسمه نظام الأميال، من سافر معها كثيرا أو قطع أميالا كبيرة معها تعطيه ميزة خاصة وهي الإعفاء من الوزن الزائد يكون مجانا، أو نظام VIP، ما حكم ذلك؟ هذا جائز، لأن شركات الطيران حينما تعرض هذه المزايا كمزايا الصالة مثلا يجلس في صالة الانتظار طعاما وشربا مجانا، أو صالة زيادة الوزن مجانا، أو صالة في أي بي أو نحو ذلك مما تقدمه من المزايا أو تنزل له أو تخفض له من أسعار التذاكر، كل هذه تسمى ببيع منفعة، وبيع المنافع جائزة، وإذا تراضى عليها الطرفان جاز لقول الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إنما البيع عن تراض، يعني حدث تراض بين البائع والمشتري، والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وهذا بيع منافع فهو جائز. شكر الله لكم، زادكم الله توفيقا وسدادا، بارك الله فيكم. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.